السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. بخير وصحة والعافية. عافاك الله يا أخي. خرجت من المستشفى بعد أن عملوا من الفحوص، والعملية مستقرة على حد تعبيرهم، والآن قرروا أن نذهب إلى مستشفى البشير. يقولوا للليزر، يقولوا أهون علي من العملية، إنه خافوا علينا. على نسأل الله العافية الجميع. وأردت أن ألتقي بفضيلتكم، متى سيكون؟ هل من الممكن غدا؟ أنت أجريت العملية؟ عملية مفكرة، أخذوا عينة وحلوها نعم، من العين، سلامك قالوا الله. عملية أخرى بعدين توجهوا، أهلا، قالوا تفضل. لا بد من، على حد تعبيرهم، الليزر أحسن أهون وأيسر قالوا. ومتى ستذهب إلى البشير؟ والله حتى الآن ما ذهبت، آه طيب، أنت إن الكلام هذا انتهى اليوم. اي نعم، لعلك تتصل بي غدا قبيل الغروب حتى ننظر في الأمر إن شاء الله. أهلا.